وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ المحتوي على جميع التفاصيل الأصول والفروع والأحوال والحوادث الواقعة والتي تقع في السماوات والأرض. الجميع قد أحاط الله به علما وجرى به قلمه ونفذت فيه مشيئته ووسعها رزقه، فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاق المخلوقين كلهم وأحاط علما بذواتها وصفاتها. وقال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة، يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافية، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أي إنما ينتفع بهذه الآيات وتنتفع بها القلوب المؤمنة، فإنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم سبحانه وتعالى. قال ابن عباس معناها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليقروا بعبادتي وتوحيدي طوعا وكرها. وهذا اختيار ابن جرير الطبري شيخ المفسرين. وقال ابن جريج من المفسرين: إلا ليعرفوني. وقال ربيع بن أنس: إلا للعبادة. وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا رد قريش على القرآن: ليقولن الله. وهذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك شيء. وقال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون. أما قوله تعالى: وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وروى أحمد في المسند والترمذي في سننه وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. قلت: رواه الحاكم في المستدرك وصححه وابن حبان في صحيحه، وصححه المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: تفرغ عن مهماتي لطاعتي أملأ صدرك أي قلبك غنى، والغنى إنما هو غنى القلب، وأسد فقرك أي تفرغ عن مهماتي لعبادتي وأغنيك عن خلقي، فإن لم تتفرغ لعبادتي واشتغلت بغيري لم أسد فقرك، لأن الخلق فقراء على الإطلاق فيزيد فقرا على فقرك فتزداد فقرا على فقرك. ومسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. كذلك روى أحمد في المسند وابن ماجة وصححه البوصيري عن حبة وسواء صحابيين رضي الله عنهما ابني خالد يقولان: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا أو يبني بناء أو يصلح شيئا، فأعناه عليه، اشتغلوا معه، فلما فرغ دعا لنا وقال: لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة، ثم يعطيه الله ويرزقه. ذكر ابن كثير هذه الأحاديث ثم قال: وقد ورد في بعض الكتب الإلهية يقول الله تعالى: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء أو فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. بوب ابن ماجه في سننه لهذا الحديث حبة وسواء في كتاب الزهد باب التوكل واليقين. قال السدي في شرح هذا الحديث قوله: لا تيأس، أي من اليأس، أي لا تجعل اليأس يصدكم عن رحمة الله التي وسعت كل شيء. ما تهززت رؤوسكما، أي ما تحركت كناية عن الحياة، أي ما دمتم أحياء تأكلون وتمشون وتتحركون، فتوكلوا على الله وأحسنوا الظن في الله وفي الرزق، لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن الجنين يولد أحمر كاللحم الذي لا قشر عليه لضعف الجلد، ثم يقوى، يقوي الله أمره، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والمراد من هذه الآية أن الله تعالى المنفرد بهذه النعم أخرج لكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تقدرون على شيء، ثم إنه جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، خص الله هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح كل علم، فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة: السمع والبصر والأفئدة، وإلا فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياها وجعل ينميها فيهم شيئا فشيئا إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به، وذلك لأجل أن تشكروا الله باستعمال ما أعطاكم من هذه النعم والجوارح في طاعة الله فحسب، فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه لا حجة له، وقابل النعمة بأقبح المقابلة. وقال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أمشاج مختلطة بين نطفة الرجل ونطفة المرأة، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قالوا: نبتليه، أي نختبره، كقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجعلناه، أي جعلناه وجعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من السمع والطاعة. وقال الله تعالى: والسماء بنيناها وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قالوا: يقول تعالى مبينا لقدرته العظيمة: والسماء خلقناها وأتقناها وجعلناها سقفا للأرض وما عليها بأيد، أي بقوة وقدرة عظيمة، وإنا لموسعون لأرجائها وما عليها، وإنا لموسعون أيضا على عبادنا بالرزق الذي لم يترك الله دابة في مهامه الصحراء، أي في أمور الصحراء الكبيرة العظيمة، مهامه القفار ولجج البحار وأقطار العالم العلوي والسفلي، وإلا وأوصل إليها من الرزق ما يكفيها في قيعان البحار، النبتة لها رزقها سبحان ربي العظيم، وساق إليها من الإحسان ما يغنيها ما يشبعها ما يرزقها، فسبحان من عم بوجوده جميع المخلوقات، وتبارك الذي وسعت رحمته جميع البريات، والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للخلق يتمكنون فيها من كل ما تتعلق به مصالحهم. لماذا تعصون الله الرازق الحي المحيي المميت الجبار الغفور الرحيم الودود؟ أين أنتم من الله؟ ففروا إلى الله قبل أن يفر إليكم الموت. يتمكنون فيها من كل ما يتعلق به مصالحهم من مساكن وغراس وزرع وحرث وجلوس وسلوك للطرق الموصلة إلى مقاصدهم ومآربهم. ولما كان الفراش صالحا للانتفاع من كل وجه، وقد يكون من وجه دون وجه، أخبر تعالى أنه مهدها مهد الأرض أحسن مهاد على أكمل الوجه وأحسنها، وأثنى على نفسه بذلك فقال: فنعم الماهدون. الذي مهد لعباده ما اقتضته حكمته ورحمته وإحسانه. ومن كل شيء خلقنا زوجين أي صنفين ذكر وأنثى من كل نوع من أنواع المخلوقات من الحيوانات لعلكم تذكرون، لنعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك وحكمته، حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها لتقوم بتنميتها وخدمتها وتربيتها. الرشوة منتشرة في كل العالم، وأصبحت الأصل الأصيل التي يسير عليها الناس، وهم يعلمون الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، وما زال الناس على حالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها لتقوم بتنميتها وخدمتها وتربيتها، وذلك بالأعمال الصالحة لا بالمعاصي، فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع. فلما دعا العباد إلى النظر لآياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه، أمر بما هو المقصود من ذلك، وهو الفرار إلى الله، أي الفرار مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. فرار من الجهل إلى العلم، ومن الشرك إلى الإيمان، ومن الغفلة إلى ذكر الله. فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله، وقد زال عنه المرهوب، وحصل له نهاية المراد والمطلوب. ومن ذلك الفرار من الكسل وعدم العمل إلى الأخذ بالأسباب والسعي لكسب القوت والرزق الواجب الحتمي للأهل والأولاد. وسمى الله الرجوع إليه فرارا، لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إلى الله أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز. فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره، وكل من خفت منه فررت منه إلا الله، فإنه بحسب الخوف من الله يكون الفرار إلى الله. ففروا إلى الله، قال تعالى: وإياي فارهبون، وقال تعالى: وإياي فاتقون، وقال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قالوا في تفسير هذه الآية: كل أهل دين وملة لها له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة وتنوع هذه القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال والأمم، ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله

المتأصل في النفوس والقلوب والصدور والعقول وعليه. فمن أجل التكافل الشرعي التوعية العلمية والخبرة الإدراكية والفهم المستنبط من أدلة الشريعة والوعي بمراد الله ورسوله والإحاطة بمقاصد الشريعة من خلال معرفة الأصول والفروع والمقدمات والنتائج التي تؤدي بالناس إلى حالة الاستقرار والأمن العلمي المؤدي بدوره إلى الأمن المجتمعي من خلال التعلم والتعليم. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلو فهم المسلم هذه الآية التي هي بمثابة القانون الكلي في منظومة الرزق وربط المؤمن بين طاعة الله والمسارعة في وجوه الخيرات صغيرها وكبيرها وبين ساعة الرزق والفرج والشبع، فيتقي الله ويتوكل على الله ويأخذ بأسباب الرزق المادي والروحي الإيماني، ومن ثم نقضي على التسول، فيسعى المؤمن إلى كفالة نفسه وأهله، ثم يتعدى ذلك للتكافل المجتمعي لمن يستحق المساعدة من اليتامى والعجائز وكبار السن من الرجال، ومساعدة المرضى في قضاء حوائجهم والعون على كل ذلك بصوره وأنواعه. ويكفي الحديث الذي رواه الحاكم وصححه السيوطي وصححه قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة. قلت: ومن أجل ذلك ومن أجل هذه الأمور كلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن أبي هريرة قال: لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله عز وجل، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.